بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ويستمر سياق الآيات في كشف مؤامرات اليهود والنصارى على هذا الدين، والخلفيات التي انطلقت منها هذه المؤامرات. فهم يظنون أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، هكذا يزعمون. ولما التقوا بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم كانت فضيحتهم الكبرى، وإذا بوفد نصارى نجران يأتي إلى المدينة ويحضر يهود المدينة، نصارى نجران ويهود المدينة، ويتفاضحون عند الرسول عليه الصلاة والسلام، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. كل منهم كذب الآخر، وهم كلهم من بني إسرائيل، فأنبياء اليهود وأنبياء النصارى كلهم من أولاد يعقوب عليه السلام. لكنه الحسد والحقد، ألستم تقولون نحن بنو إسرائيل شعب الله المختار، نحن الذين ندخل الجنة، لا، الله جعل الجنة ليعقوب وأولاده. هؤلاء النصارى من أبناء يعقوب وأنتم من أبناء يعقوب، فلماذا كفر بعضكم ببعض؟ انظر كيف الله سبحانه وتعالى يخزي أهل الباطل. قد يتهاونون ضدنا، لكن سرعان ما تنعكس المصالح فيتفاضحون عندنا. يا رسول الله اليهود ليست على شيء، يا رسول الله النصارى ليست على شيء، وهؤلاء وهؤلاء يكذبون، وهم يتلون الكتاب، وفي كتابهم تصديق ما قاله الآخر مما كفروا به. كونك تنكر أن موسى رسول وأنت تنكر أن عيسى رسول، هذا تكذيب بالكتب التي بين أيديكم. وفاز بها المسلمون لما آمنوا برسل الله جميعا. قال ربي سبحانه: كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. من هم الذين لا يعلمون؟ اختلف المفسرون على قولين. القول الأول قال عطاء: هم أمم قبل اليهود والنصارى، حتى الأمم التي كانت قبل اليهود والنصارى للأسف تناكرت فيما بينها، وكانت أمم أنزل عليهم كتب سماوية، لكن نعوذ بالله من البغي يا أخوة، نعوذ بالله من الحسد، يجعلك تنكر الحق وتتعصب للباطل. أمم قبل اليهود والنصارى قالوا هذا القول أيضا. القول الثاني قال السدي: هم مشركو العرب. ماذا قالوا؟ قالوا ليس محمد صلى الله عليه وسلم على شيء، كما قالت اليهود والنصارى. فهذه القولة التي قيلت لكم ليست جديدة، إذا قالها الذين يعلمون بكذبها فما بالكم أن يقولها الذين لا يعلمون. وكثيرا ما يذكر القرآن أهل الكتاب بأنهم أهل العلم، ويذكر العرب بأنهم لم يكن عندهم علم. إذن الذين لا يعلمون هم العرب، قالوا نفس القولة. وماذا موقفنا من هؤلاء وهؤلاء؟ أخي الكريم، أثبت على الحق وادعو الحق، ولا تشغل نفسك بأمثال هؤلاء. إذا وجدت الإنسان معاند يكذب حتى الحق الذي بين يديه، اترك أمره إلى الله، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. سمي يوم القيامة بيوم القيامة قال ابن عطية لأن الناس يقومون من قبورهم إلى الله إلى الحشر، فإذا جاء ذاك اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين سيحكم الله بينهم في كل ما اختلفوا فيه. أخي الكريم، ثمة يوم يقضى فيه بين العباد، لا تظن أنك إذا طويت خصومة كذبوا فيها عليك وافتروا فيها عليك أنها ستطوى يوم القيامة، والله ستبسط. ثم يحكم الله عز وجل فيها. إذا لا تشغل نفسك كثيرا، اشتغل بالخير، اشتغل بنشر الخير. أما تريد أن تقنع من لم يقتنع حتى بكتاب الله، لست عليهم بمسيطر، لا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك على آثارهم، لا تفعل هذا، امضي لدعوتك واترك أمر هؤلاء لله. لا يظن مشرك العرب أنهم في نجاة من ذلك، بل قال ربي ومن أظلم ممن منع مساجد الله. ما هي مساجد الله؟ القول الأول قالوا بيوت الله، والقول الثاني قالوا كل الأرض، لأن الأرض جعلت لنا مسجدا. إذن من أظلم ممن جعل ما على الأرض يعبد فيه غير الله؟ هذه الأرض لله، كيف تمنع عبادة الله في أرض الله؟ إذن مساجد الله هي أرض الله، لأن الأرض كلها مسجد وطهورة. القول الأول قالوا لا، مساجد الله هي البيوت المبنية، بيوت الله، وهذا قول قوي. ما الذي يقويه؟ أن مساجد الله المقصود بها البيوت المبنية. ما الذي يقوي هذا القول؟ وسعى في خرابها، أكمل الآية، وسعى في خرابها، إذن هي بيوت مبنية ويريد يخرب البناء. إذن الأقرب أن المقصود هنا المساجد المبنية. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. من هم هؤلاء؟ اختلف المفسرون خلافا شديدا في هذه الآية، ودعنا نستوعب هذا الأمر. من هؤلاء الذين وصفهم الله بأنك لن تجد أحدا أظلم منهم؟ ماذا فعلوا؟ منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعوا في خرابها. من هم هؤلاء؟ القول الأول قالوا هم النصارى. إذن الكلام الآن اتجه إلى النصارى. فما قصة النصارى؟ أي مسجد هذا منع الناس أن يذكرون الله فيه؟ منع اليهود أن يعبدوا الله عند بيت المقدس، وكيف فعلوا ذلك؟ اختلفوا على قولين. القول الأول قالوا كانوا يضعون القاذورات في بيت المقدس حتى يمنع اليهود من عبادة الله فيه، والنصارى يتعبدون بالقاذورات بخلاف اليهود، يتنزهون عنها ويهربون منها. القول الثاني أنهم أعانوا باختنصر المجوس على هدم بيت المقدس. هل هذا حدث؟ هكذا استدل هؤلاء المفسرون بشيء من أخبار التاريخ، أن باختنصر المجوسي لما جاء يهدم بيت المقدس أعانه على ذلك النصارى، فهم الذين سعوا في خرابها. هذا القول الأول. أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي، يعني فضيحة وذل. ما معناها؟ قالوا النصارى لا يدخلون بيت المقدس إلا خائفين. ولهم خزي. ما هو الخزي؟ اختلفوا على ثلاث أقوال. القول الأول قالوا الجزية، يدخلون بيت المقدس خائفين ويدفعون الجزية. القول الثاني خائفين من خروج المهدي، فيدخل نصراني بيت المقدس وهو خائف ذاك اليوم الذي يأتي المهدي ويخرجهم. القول الثالث خائفين أن تهدم عواصمهم، يخافون أن تهدم القسطنطينية وقد فتحها المسلمون وهي الآن في اسطنبول، أو عمورية أو رومية، يخافون. إذن خزي فيها ثلاثة أقوال، قيل خزي بدفع الجزية، قيل خائفين من الخزي بخروج المهدي فيخزيهم الله والمسيح عيسى بن مريم يكون مع المهدي ويكسر الصليب ويقتل الخنزير، وقيل يخزيهم الله بفتح بلادهم وستفتح رومية التي فيها الآن باب الفاتيكان كما جاء في الآثار. فهم خائفون من ذاك اليوم. إذن هذا المعنى الأول، من هم الخائفون؟ النصارى. لماذا؟ ماذا فعلوا؟ منعوا اليهود أن يصلوا في بيت المقدس فصاروا في الدنيا خائفين. القول الثاني قالوا هؤلاء هم مشركو العرب، هؤلاء هم مشركو العرب. طيب ماذا هدموا من بيوت الله؟ منع الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتمر يوم الحديبية، فمنعوا ذكر الله، وهذا أعظم تخريب للمسجد أن تمنع من يذكر الله فيه. هذا أعظم تخريب للمسجد. طيب ما معنى لا يدخلوها إلا خائفين ولهم خزي؟ ما معنى ذلك؟ أي أن الله سيفتح المسجد الحرام للرسول عليه الصلاة والسلام ولن يجرؤ بعدها مشرك أن يدخل. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ما عاد يدخل إلا خائف أن يكتشف أحد، لا يتجرأ أحد أن يدخل بعده، بل يدخل وهو مخزي وخائف. منعتم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعتمر بيت الله، سيعاقبكم الله بأن يمنعكم أن تدخلوا المسجد الحرام مرة أخرى إلا خائفين، وعليكم الخزي ولكم عذاب عظيم. الآن لو نظرنا ما هو الأقرب؟ طبعا مسألة هذه ليست سهلة لأن اختلف فيها شيخان مفسرين. ابن جرير اختار القول الأول أنها في النصارى، وابن كثير اختار القول الثاني أنها في مشركي العرب. طيب لو نظرنا إلى ما قبل هذه الآية، آخر من ذكر من؟ ها؟ اليهود؟ النصارى؟ ها؟ مشركو العرب الذين لا يعلمون، آخر من ذكر الذين لا يعلمون، فيكون أقرب من ذكر قبل الآية هم مشرك العرب. هذا يرجح قول ابن كثير. طيب اترك السباق، لو نظرنا إلى اللحاق، من الذي ذكر بعد هذه الآية؟ ها؟ من الذي ذكر بعد هذه الآية؟ وقالوا اتخذ الله ولدا. من الذين قالوا اتخذ الله ولدا؟ النصارى. الآية معطوفة على اللي قبلها، وقالوا، إذن هم الذين منعوا مساجد الله، قالوا. إذن هذا يقوي قول من؟ القول الأول، قول ابن جرير. طيب دعونا ننظر في الآية نفسها، في الآية نفسها، اتركوا السباق واللحاق، انظروا في سياق الآية. التخريب الذي ذكره ابن كثير، هل مشرك العرب خربوا بيت الله المسجد الحرام؟ خربوا أو أنهم بنوه وطيبوه ودعوا الناس لحجه؟ خراب معنوي بمنع ذكر الله، بوضع الشرك والأصنام حوله، خراب معنوي. لكن النصارى خربوه حسي، فيكون هذا مرجح لقول من قال أنهم النصارى، لأن الأصل أن الكلام يحمل على الحقيقة، خراب يعني خراب حسي وليس معنى. هذا يقوي الآن ماذا؟ قول من قال أنها في النصارى. طيب هل عندنا دليل واضح أن المشرك العرب منع الرسول صلى الله عليه وسلم من العمرة وذكر الله وذكر اسم الله في المسجد الحرام؟ عندنا دليل واضح من القرآن؟ هل عندنا دليل واضح أن النصارى ساعدوا باختنصر وهدموا بيت المقدس؟ ما عندنا دليل، لا ما تذكر كتب التاريخ تصدق تكذب مدسوس الخبر. فاختخريب المشركين للمسجد الحرام ثابت من النص، بينما تخريب النصارى لبيت المقدس روايات تاريخية. والقرآن يفسر بما ثبت بالنص أو بما ثبت بروايات تاريخية منقطعة السند من أيام باختنصر المجوسي، وأين أسانيد هذا؟ هذا يقوي ماذا؟ أنها في مشرك العرب. إذن مؤيدان للقول الأول ومؤيدان للقول الثاني، فما هو الأقرب؟ أما إذا دخلت بين الشيخين فالله يعينك، ما اختلف من هين رحمهم الله. هل هناك آية هي نظير هذه الآية فيحمل القرآن على نظائره لأن القرآن مثاني؟ هل هناك آية نظير هذه الآية؟ من يذكر لنا شيئا؟ في شيء كذا آية فيها ذكر تخريب المسجد حسا أو معنى؟ نعم، وأن المساجد لا فلا تدعو مع الله أحدا، ها؟ خراب معنوي، ها؟ من عنده آية تشبه هذه؟ نعم، ايش؟ ما نصه؟ ايش الآية؟ أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله، هذه فيها ايش؟ فيها بناء المسجد على باطل وليس تخريب المسجد، ها؟ هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام. هذه في من؟ في مشرك العرب. ذكرها. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد. من هؤلاء؟ مشرك العرب. إذن بدأت الآيات تتوالى في مشرك العرب. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. هذه النظائر هي التي ركن إليها ابن كثير، وابن كثير كما قلت لك من أكثر المفسرين اهتماما بتفسير القرآن بالقرآن. فيقول الآيات الكثيرة تذكر مشرك العرب في اعتدائهم على بيوت الله، وهذا الذي يجعلنا نميل مع ابن كثير إلى أن هذه الآية في مشرك العرب. ما أعظم القرآن. لهم خزي في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. عظم الله العذاب الذي سيعاقب به من منع مساجد الله عز وجل. قال ابن سعدي رحمه الله هذه الآية عامة، حتى لو قلنا أنها في سياق مشرك العرب، تشمل النصارى لو أنهم خربوا المساجد، وتشمل إبرهة لو أنه أراد أن يهدم المسجد الحرام، وتشمل إلى يوم القيامة كل من سعى في تخريب بيوت الله. أي إنسان يسعى في تخريب بيوت الله بهدمها حسا أو بمنع عمارتها بالحلقات والتحفيظ والخطب والمحاضرات، هذا لن تمر الأيام حتى يصبح خائفا كما خوف الناس من إقامة شعائر الله في بيوت الله، مخزيا كما سعى في أن يخزي ما أمر الله أن يرفع ويذكر فيه اسمه. وله عذاب سيكون عظيما يوم القيامة. إذن هؤلاء الذين يسعون في تعطيل المساجد، في أذية أهل المساجد، في وضع العراقيل حتى لا تعمر المساجد، وفي المقابل يفتحون دور السينما ويفتحون دور الدعارة ويفتحون المراقص واوا ويأتون يغلقون المساجد، هؤلاء سيخزيهم الله. هؤلاء سيخزيهم الله. والذين سعوا في إغلاق المساجد بأعذار واهية في الفترة الماضية وهم يقصدون ذلك سيخزيهم الله عز وجل. ولن تدور الأيام إلا وتكون خائفين في هذه الدنيا مخزيين من عند رب العالمين، ولهم في الآخرة عذاب عظيم. يقول الله بعدها ولله المشرق والمغرب، لو منعوك حتى من المساجد، لو منعوك حتى من المسجد الحرام، لو غلقوا باب المسجد، لو منعوك أن تعلم أو تحفظ أو تخطب في المسجد، هل معنى ذلك أنك تترك دعوة الله وعبادة الله؟ أبدا، الجهات كلها لله. فلماذا ذكر فقط المشرق والمغرب؟ الجواب لأنها أشرف الجهات، فمنها تخرج الأنوار ومنها تأوي الأنوار. فإذا ملك رب المشرق والمغرب وهما أشرف جهتين، فإن الله يملك جميع الجهات الأخرى، ولله المشرق والمغرب، فأينما تتولوا فثم وجه الله. ما معنى ثم وجه الله؟ ثلاث أقوال المفسرين. القول الأول قال ابن عباس ومجاهد ثم قبلة الله، ادعوا الله واتجه لأي جهة، لا أحد يمنعك، صلي في أي مكان، لا أحد يستطيع أن يقيدك. من يستطيع اليوم يمنع الخير؟ المحاضرات ستنتشر حتى لو ما بثت من المسجد، والحلقات سيحفظ الناس القرآن حتى لو ما جلسوا في المسجد. اليوم أصبحت الدعوة عن بعد مفتوحة، ما أحد يستطيع أن يمنع أحد من الخير والدين. فلله المشرق والمغرب، فتم وجه الله. القول الثاني أي علم الله، الله يعلمك، صليت في المسجد، خطبت في المسجد، صليت في غير المسجد، ربي سبحانه وتعالى يعلم أينما توجهت. والقول الثالث أن هذه الآية تحتمل أن يكون أيضا مراد بها إثبات وجه الله عز وجل الذي يليق بجلاله، فثم وجه الله أي وجهه الذي يليق به، كما ذكر ابن مندة وابن خزيمة في كتاب التوحيد أن هذه الآية من آيات إثبات الوجه، فثم وجه الله. في أي شيء نزلت هذه الآية؟ اختلف المفسرون على ستة أقوال. القول الأول أنها نزلت في نسخ التوجه إلى بيت المقدس، فنسخ التوجه إلى بيت المقدس بهذه الآية، حتى قال ابن عباس هذه أول ما نسخ من القرآن. نعم، هذه الآية نسخت بالتوجه إلى القبلة، فهي أول ما نسخ من القرآن. كان في بداية الأمر توجه حيث شئت، ثم نسخ بأمرك بالتوجه للقبلة. القول الثاني قال لا، العكس، هذه الآية هي التي نسخت التوجه لبيت المقدس. إذن قول أنها ناسخة وقول أنها منسوخة. قول أنها أول ما نزلت صلي إلى أي جهة، ثم نسخت هذه الآية لابد تصلي إلى المسجد الحرام إلى القبلة. القول الثاني أن هذه الآية نسخت التوجه لبيت المقدس، لا تتوجه لبيت المقدس، لله المشرق والمغرب، يوجهك حيث شاء سبحانه، ثم وجهنا إلى القبلة. القول الثالث أن هذه الآية ليست ناسخة ولا منسوخة، هذه الآية في السفر إذا صليت نافلة توجه حيث شئت، المسافر إذا صلى النافلة يتوجه حيث وجهه ركابه، كما كان صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية في صحيح مسلم، حيث ابن عمر قال كان يصلي حيث وجهه ركابه يتأول هذه الآية فتم وجه الله. القول الرابع قالوا هذه الآية في من اختلفوا في القبلة فاجتهدوا فأخطأوا، صحابة في الظلام صلوا اجتهدوا وصلوا وضعوا خط، فإذا بهم لما أصبحوا صلوا لغير القبلة، قالوا ما حكم صلاتنا، فنزلت الآية فتم وجه الله. رواه الترمذي وغيره أنهم اختلفوا، يعني إذا اجتهدت في صحراء وصليت ثم إذا بك صليت لغير القبلة الفريضة لا تعيد، أنت فعلت اجتهادك والجهاد كلها لله عز وجل. هذا القول الرابع. القول الخامس أنها نزلت في النجاشي، قوموا صلوا على أخيكم، قالوا يا رسول الله كان يصلي لغير القبلة، فنزل فثم وجه الله، فأينما تولوا فثم وجه الله. القول السادس أن هذه الآية نزلت في الدعاء كما احتمله ابن جرير، ولله المشرق والمغرب، فأينما تولوا دعاءكم فثم وجه الله، ادعوا أي جهة يستجيب الله رب العالمين. أما الصلاة لابد للقبلة، أما الدعاء لك أن تستقبل أي جهة وتدعو. إذن ست أقوال في هذه الآية. قيل أنها في الفرض وهي منسوخة، أو في حق من اجتهدوا فاختلفوا فخالفوا القبلة، قيل أنها في النفل في السفر، قيل أنها في الدعاء فتكون ليست بمنسوخة. إن الله واسع عليم، واسع سبحانه العطاء إذا منعونا من المساجد سيجعل الله لنا سعة. يقول بعضهم ماذا نفعل إذا غلقت المساجد؟ يا أخي أنت ما قرأت إن الله واسع عليم؟ سيجعل الله لنا من السعة ما هو أعظم وأكرم سبحانه وتعالى من أن يضيق علينا، سيوسع علينا ربي سبحانه. إذا معنى واسع أي أن الله واسع العطاء وسيعطينا عطاء عظيما، أو معنى واسع كما قال ابن عطية أن الله سيوسع عليكم أن تضيقها وربي يوسعها ويفتح علينا من السعة ما نستطيع أن نمكن لهذا الدين. ولو نظرت سبحان الله رمضان الماضي كيف ازدحم المسجد الحرام بعد أن اكتشفت أكاذيب هؤلاء الكفار، ازدحم ازدحاما ما ازدحم مثله قبله قط فيما نعلم. فإذا بعد هذا الضيق تأتي السعة من عند الله رب العالمين ويسمح لأعداد كبيرة جدا ما قد سمح لها من قبل في أن تزور مسجد الله وتعظم شعائر الله إخزاء للكافرين الذين كذبوا على المسلمين. والله عليم بنيات كل إنسان وعليم بعمله، أينما توجهت فإن الله لن يخفى عليه شيء من عملك ولن يضيع عنده شيء من ثوابك. إن الله واسع عليم.